بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: التدبر نوعان، بسيط وعميق. البسيط ينير درب صاحبه، والعميق ينير درب الأمة، ولا يمكن أن يتحقق العميق دون البسيط، وكلاهما خير. هذه الحكمة تبين نوعين من التدبر للقرآن الكريم. هذين النوعين يشملان جميع الناس، عامهم وخاصهم. الأول التدبر البسيط، وهو المرتبط بالحياة الشخصية للإنسان. عندما يقرأ آية من القرآن الكريم يرى بعض المعاني المرتبطة بحياته، فيستفيد منها في تقويم حياته، في تهذيب سلوكه، في ترقيته، في بعض مواقفه إلى آخره. يعني يستفيد من القرآن الكريم في شؤونه الشخصية. طبعا عندما نقول في شؤون الشخصية، أي في شؤون تهذيب نفسه وتربيتها إلى آخره. الثاني التدبر العميق، وهو المرتبط بالأمة. يعني التدبر المرتبط مثلا بالجانب السياسي، بالجانب الاقتصادي، بالجانب الاجتماعي. أن يرى رؤى، أن يتدبر في القرآن الكريم يرى رؤى تتعلق، أو بعض المعاني المرتبطة بحل إشكالات مثلا عقدية، إشكالات فلسفية، إشكالات اجتماعية، معاني نفسية لا ترتبط به. لأن القرآن الكريم هو هداية للأفراد وهداية للأمم والشعوب وغيرها. يعني القرآن الكريم ليس فقط هداية لهذه الأمة الإسلامية، بل هداية للبشر جميعا. ولهذا الله تعالى يقول: يا أيها الناس، يعني في الخطاب القرآني يا أيها الناس، وهو رسالة للبشر جميعا. طبعا الأمة الإسلامية، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، في الحقيقة تشمل البشر جميعا. رسول الله صلى الله عليه وآله ليس مكلفا فقط بالذين اتبعوا برسالته، ليست خاصة بالذين اتبعوه، وإنما بالبشر جميعا. لكن هناك من أجابه، وهي أمة الإجابة، الأمة المرحومة، وهناك من أعرض عنه، وهي أمة الدعوة. نسميها أمة الدعوة، لأن لكل نبي مجال زمني ومجال مكاني مثلا، أو مجال قومي. مثلا موسى عليه السلام أرسل لبني إسرائيل، المسيح عليه السلام أرسل لبني إسرائيل، كما قال: أرسلت لخراف بني إسرائيل الضالة. لكن رسول الله للبشر جميعا، ولهذا كل الأمم الآن داخلة في تابعة له، داخلة في تبعيته. ولكن هناك من أجابه، وهي أمة الإجابة، على مختلف مستوياتهم. طبعا هناك من أجابه 100%، هناك من قصر في تلك الإجابة، وهناك أمة الدعوة، وهم سائر البشر. ولذلك القرآن يعني الذي تدبر القرآن الكريم ليكتشف منه ما ينقذ البشرية، فهذا نسميه تدبر عميق. مثلا عالم نفس يتدبر في القرآن الكريم فيستخرج رؤى وجوانب نفسية، عالم اجتماعي يستخرج رؤى اجتماعية، عالم مثلا جيولوجيا، بيولوجيا. أنا طبعا أؤمن بكل شيء يستخلص من القرآن الكريم، حتى الحقائق العلمية، بشرط طبعا أن تكون موافقة للحقائق العلمية، وتكون الحقائق العلمية يعني حقيقة، يعني ليس مجرد نظريات. وحتى لو وقع الخطأ فيها، يعني الخطأ موجود في كل محل. يعني التدبر الخاطئ لا يلغي التدبر. يعني شخص تدبر تدبرا خاطئا لا يلغي التدبر، بل يشجع عليه ويطالب أن يقوم ذلك التدبر. لأن نفرق دائما بين النص المقدس وبين الفهم أو التدبر المرتبط به. طبعا حتى أوضح هذا، آتي مثلا بمثال قرآني. مثلا في سورة الحجرات، الله تعالى عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع. طبعا في بداية السورة، طبعا السورة كل سورة لها كيان قائم بذاته، بحيث لها دور تهذيبي، لها دور تربوي، مثل الدواء. الدواء له دور خاص في علاج الجسم من أمراض معينة، فتبدأ السورة بهذا الأمر. وطبعا كما قلنا كل آية تتناسق مع الآية التي بعدها، والآية وكل كلمة أو جملة تتناسق مع الجملة التي قبلها. فالله تعالى يخاطب هنا الذين آمنوا لا تقدموا، يعني كأنه يقول لهم: لا يمكنكم أن تتحققوا بالإيمان إلا بعد أن تجعلوا الله ورسوله هم الأولوية لله ورسوله. طبعا عندما نقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لها معاني كثيرة أيضا. لا تقدموا بين يدي الله، أي بين يدي أمر الله، بين يدي تسليم، أو المراد بها التسليم لله تعالى في مقاديره مثلا. فهنا لا، يعني لا تعارض الله، لا تعارض الله سواء في تشريعه أو في مقاديره، بين يدي الله ورسوله. فالشخص هنا إذا كان لنفسه فيفهم هذا المعنى، يعني كيف التزم صلاتي، التزم التقوى، التزم الى اخره. شخص اخر يفهم من هذا ان الدوله الاسلاميه لابد ان يكون الحاكم فيها الفعلي هو الحكم لله تعالى، الحكم الشريعه، ان يكون الدستور فيها الى اخره. عالم اقتصاد مثلا يقول كذلك، لا استطيع ان اقدم نظريات اقتصاديه تخالف ما ورد في النصوص المقدسه. القران الكريم حرم الربا، حتى لو قيل في العلوم الاقتصاديه ان الربا فيه منفعه، فالله تعالى حرمه وبالتالي ليس فيه منفعه، ويتدبر بهذا المعنى. وهكذا ان كل عالم من العلماء ينطلق يعني من ذلك التخصص ليستنبط معاني عميقه في القران الكريم. واتقوا الله ان الله سميع عليم، قلنا كل فاصله ايضا لها دلالتها، سميع وعليم لها دلالتها. عندما يقرا بعدها يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، هنا القارئ البسيط يفهم منها احترام النبي صلى الله عليه واله وتعظيمه. قد يفهم منها كذلك احترام الصالحين، لان الصالحين طبعا يمثلون النبوه الاتقياء، يعني كل شخص ان يتمثل سنه من سنن النبي صلى الله عليه واله وسلم يحترم لا لذاته وانما لامتثاله لتلك السنه النبويه. فهنا هذا الامر. بالنسبه للتدبر العميق ان يعرف ان يقال مثلا في الامه لابد ان لا تعلو اصوات فوق صوت الصالحين. يعني لا ينبغي للسفهاء ان يتولوا المناصب الرفيعه، ان يتولوا المحال العالي، المحال التي او محال الاعلام. يعني بحيث ان ياتي العالم يصبح كانه لا قيمه له في المجتمع، لا، المجتمع يسيره العلماء، يسيره الصالحون، في الاعلام كذلك. لا يظهر السفهاء، لانه لو رفعت اصواتهم فوق اصوات الصالحين سيشوش عامه الناس، يعني باي اسم من الاسماء، حتى ولو باسم الحريه. الحريه لها حدود. اذا صعد شخص وقال انا ادعو الى الالحاد او ادعو الى الرذيله والانحراف، طبعا هذا الصوت ينبغي ان يخفض، ينبغي ان لا يسمعه الناس. لا تجاهر، يعني الجهر بالخطيه اعظم من الخطيئه نفسها. إذن هنا فوق لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، يفهم منها فهما معنى عميقا مرتبط بالأمة. وهكذا من الآية الواحدة يمكن أن نفهم منها معاني متعددة، بحيث تشمل الشخص في ذاته وتشمل الأمة جميعا. وقد ذكرنا في الحكمة أن كليهما لابد أن يكون، يعني البسيط ينير درب صاحبه، والعميق ينير درب الأمة. طبعا الأمة بمفهومها الواسع، يعني احنا قلنا الأمة الإسلامية تشمل الأمة الإجابة وأمة الدعوة. ولا يمكن أن يتحقق العميق دون البسيط، يعني البسيط هو السلوك الشخصي. يعني الشخص لا ليس فقط يصبح القرآن الكريم محل بحث ودراسة كسائر الكتب، بحيث لا ينتفع به لنفسه. يعني مثل عالم اجتماع يبحث في القرآن الكريم ليستخرج نظريات اجتماعية دون اهتمام بالمعاني الخاصة، لا، هذا تقصير كبير، وهذا لا يفتح الله عليه. وقد يفهم فهوما خاطئا، مثل ما يفعل الحداثيون للأسف عندما باسم التدبر القرآني يعني يخالفون الحقائق القرآنية. القرآن كما قلنا الشخص عندما يتدبر هو بين أمرين، بين أن يتلقى الإلهام الإلهي نتيجة صدقه وإخلاصه وبحثه عن الحقيقة، وبين أن يتلقى الوحي الشيطاني. فالشيطان يتلبس يعني تلك المعاني التي تخطر على باله فيحرفها، مثل ما ذكرنا عن من يسمون أنفسهم تنويريين وهم في الحقيقة ظلاميون لا علاقة لهم بالتنوير. يعني إذا ذكرنا كيف يتلاعبون بالحروف والألفاظ والمعاني القرآنية ويتوهمون أنهم أهل القرآن وهم أبعد الناس عنه. القرآن لا يمكننا أن نخالف الحق الأحاديث النبوية ولا أن نخالف إجماع الأمة. القرآن الكريم يدلنا على الحقائق التي العظمى، القيم الرفيعة. فالذي توهم أنه 14 قرنا هو الوحيد الذي اكتشف ذلك المعنى، والذي خالف به جميع الأحاديث وخالف به جميع الأمة بجميع مدارسها، طبعا هذا مدعي، هذا مستكبر. مثل ما ذكرنا عن شحرور في قوله أن الصلاة المراد بها فقط الدعاء من دون الشعائر التعبدية، الحجاب المراد به شكل معين من اللباس، وأن لكل أمة حجابها. حتى الغرب يتصور أن أوروبا الآن وأمريكا متحجبين، نساء متحجبين، حتى لو لم يلبسوا لا خمار ولا أي شيء آخر، بحجة أن الحجاب عنده هو المتعارف، اللباس المتعارف عليه. وبالتالي أزال مفهوم الحجاب، أزال مفهوم النبوة، حتى أنه قال عن ستيفن هوكينج هذا يشبه الأنبياء، الملحد الذي يدعي، يقول هو نفسه أنا ملحد ومع ذلك يقول هذا نبي من الأنبياء وفي الجنة وإلى آخره. طبعا هذا كله تلاعب، وهؤلاء يعني وضعوا دينا في عقولهم، ثم راحوا يحتالون على القرآن الكريم ويبدلون، يعني يتلاعبون بالألفاظ ليحولوا، مثل ما يفعل المحامي، يعني طبعا المحامي الذي التاجر وليس المحامي الحقيقي، عندما يحاول أن يبرئ تاجر المخدرات بطرق معينة ويجلب له البراءة، وهو مع كونه مجرم، مع علمه بكونه مجرم، فالاحتيال على الحقائق لا يبدلها ولا يغيرها. فلذلك كان التدبر البسيط هو الأساس، يعني الشخص ينطلق عندما يقرأ القرآن الكريم ينطلق فيه من إصلاح نفسه، من تربية نفسه، من تزكيتها، من تطهيرها، من ترقي بها في المدارج العليا، يعني هذا البدء. ثم بعد ذلك يجد في القرآن الكريم، الله تعالى عندما يرى صدقه وإخلاصه يفتح عليه معاني ترتبط بالأمة جميعا. يعني هنا يعني لا يمكن، لهذا قلنا لا يمكن التحقق العميق الذي يفيد الأمة جميعا ما لم يكن معه البسيط الذي هو خاص بالشخص نفسه. وكلاهما خير، حتى لو أن غير البسيط شخصا مثلا اكتشف معنى عميقا، هو ليس ملتزما ولكن اكتشف معنى عميقا صحيحا سليما موافقا للقرآن الكريم، فهذا خير أيضا. احنا قلنا الحكمة ضالة المؤمن، لا نستطيع أن نقول له أن هذا المعنى مردود لأنك منحرف، هذا غير صحيح. حتى احنا عندما نقول الحداثيون وغيرهم أحيانا يأتون بمعاني صحيحة، يعني لا ننكرها، يعني لا نحن ننكر ذلك الاستكبار، ذلك تلك المخالفة لإجماع الأمة جميعا في قضايا قطعية. نعم، أما إذا كان معنى صحيح، وطبعا هنا الشيطان لا يأتي بالشر المجرد، دائما عندما يريد أن يلقي مثلا شخص، يقدم شخصا من الناس، يعني يأتي هذا الشخص بأشياء جيدة وأشياء قبيحة، فيبدأ بالخير، يعني يبدأ بالخير إلى أن يجر الناس إلى الشر. إذا هذا التدبر. طبعا التدبر الثاني هو تخصص، يعني خاص، يعني وطبعا يمكن أن يكون لكل الناس، ولكن ربما الذي يظهر عليه أكثر هم مثلا العلماء أو المتخصصون، خصوصا الذي لديه تخصص في مجال معين فدائما يكشف له في ذلك المجال. ولهذا نرى مثلا علماء الطبيعة يعني كيف يفهمون معاني ترتبط بمجالاتهم، لذلك لا ينبغي أن نرد عليه. أنا رأيت مرة شيخ أزهري، عالم من علماء الأزهر، في مناظرة مع عالم من علماء الجيولوجيا، وذلك العالم الجيولوجيا قال انا عندما قرات القران اكتشفت معاني في الجيولوجيا في هذا الوقت. فرد عليه الازهري وقال انت لست متخصص، يعني لست ادري ما تخصص. قال له، اذا قال له لا انا اقرا القران الكريم وانا اتكلم بالعربيه وافهم كتب التفسير وافهم اللغه العربيه وارجع للمعاجم، فما الضرر في ان، قالوا لا انت لست متخصصا. وذلك طبعا هذا كلمه التخصص لا حقيقه لها، القران الكريم للناس جميعا، ولذلك يمكن لأي شخص أن يدري طبعا برأيه. فإذا رددنا عليه لا نرد عليه من باب أنه ليس متخصص، وإنما نرد عليه الفكرة في حد ذاتها، نقول له هذه الفكرة لا توافق اللغة العربية، لا توافق العلم مثلا. أما أن نحجر على الناس التفكير والتدبر فطبعا هذا محرم ننهي عنه، لأنه بعض الناس الذين يدعون التخصص أبعد الناس، يعني ربما معارفهم لا تعدو القرون الأولى، تأتي بالآية فيقول لك قال فيها ابن عباس، قال فيها قتادة، قال فيها مجاهد، ويأتيك بالأقوال المختلفة دون أن يكون له فهم خاص بها، بخلاف شخص آخر ينطلق من صدقه فيكتشف أمور في القرآن الكريم. وقلنا الخطأ وارد، يعني لا حرج في أن يخطئ الشخص، ونصح له الخطأ ونناقش خطأه، يعني هذا لا حرج. تفسير مثلا فهم القرآن، قد يخطئ الشخص في فهم آية معينة فيصح له ذلك الفهم، وإلا لو قلنا الشخص لابد أن يكون معصوما حتى يفهم القرآن، هنا طبعا ده يستحيل. يعني مثل قراءة القرآن الكريم، الشخص قد يقرأ ويخطئ، البعض يقول له ما دمت تخطئ توقف عن القراءة، طبعا هذا فهم خاطئ. القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وآله يقول من قرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، يعني الرسول يعني له أجران، أجر القراءة وأجر ذلك التعب الذي ناله بسبب قراءته. لذلك يعني هؤلاء الذين يتعبون ويجتهدون في أن يصحوا قراءتهم، طبعا هؤلاء يجزون على ذلك جزاء كبيرا، وحتى لو أخطأ لا بأس أن يقرأ ويخطئ إلى أن يتعلم، وإلا لا يمكن لشخص أن يبدأ مباشرة في القراءة الصحيحة، استحيل هذا الأمر. فلذلك يعني الحجر أو منع الناس عن القراءة أو منع الناس عن التدبر بسبب أخطائهم. طبعا هذا لا يفهم الدين ولا يفهم أن العلاقة بالدين حقيقية بقدر العلاقة مع القرآن الكريم، سواء من باب القراءة أو باب الفهم والتدبر. طبعا من الأمثلة التي ربما سنشير إليها أنا في هذا، في قصة سليمان عليه السلام مثلا في الجانب السياسي، قصة سليمان عليه السلام تمثل شخصية مسلمة، شخصية المسلم المتوازن في القرآن الكريم في سورة النمل وفي صور مختلفة ذكرت. هو إنسان شكور، أواب، صالح، كلف بمسؤولية فأداها أحسن أداء، كان حريصا عليها، يعني حتى النمل، حتى الهدهد يتفقده. يعني هذا الشخص التدبر البسيط يفهم منها المؤمن أنها عليه أن إذا كلف بمسؤولية أن يحرص عليها، وأن يكون في نفسه أوابا منيبا، كثير الذكر لله تعالى، كثير الرجوع لله تعالى، رحيما بالخلق إلى آخره، حازما. حتى سليمان عليه السلام عندما اشتد مع الهدهد وبحث عنه، فذلك من باب الحزم، لأن بعض المسؤوليات تحتاج إلى حزم. شخص آخر، أو المعنى العميق لهذا الأمر، أن الله تعالى يصف لنا أو يضع لنا نظرية الحاكم المسلم وصفات الحاكم المسلم. الحاكم المسلم الأول الذي تتوفر فيه صفة الربانية، لتتوفر فيه صفة العلم والحكمة والفهم، فهمناها سليمان، وكل آتينا حكما وعلما، صفة الحرص على الوظيفة التي كلف بها، وتفقد الرعية من جميع في جميع ما، حتى الحيوانات منها، فيفهم من هذا الأمر. صفة القوة، أن الدولة الإسلامية لابد أن تكون دولة قوية. صفة الرفاه، أن الدولة الإسلامية لابد أن تكون كذلك متقدمة تكنولوجيا. سليمان عليه السلام كانت لدولته دولة قوية ومتطورة علميا. أن سليمان عليه السلام كان يقرب العلماء، لذلك لما سأل يعني الملأ حوله قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال يعني كأنه مسابقة أجراها لهم في من لديه القدرة على أن يفعل ذلك الأمر. وهذا دليل على تقريب العلماء، وأن من يتولون المناصب في الأصل العلماء، البرلمان والوزارة والرئاسة وكل مسؤولية من المسؤوليات، لابد أن تكون لديه الكفاءة العلمية والقدرة والخبرة الكافية، بحيث لا يكون هكذا يعني، وتكون مسابقات بينها، يعني بدل أن تكون عن طريق انتخاب شعبي، تكون انتخاب عن طريق انتخاب علمي وقدرات، بحيث لكل شخص يقدم مشروعه، ثم تدرس تلك المشاريع من طرف مختصين إلى أن يصلوا إلى المشروع الأقوى والأسلم، وهو الذي يدفر صاحبه بالمنصب. هكذا الأصل، لأن المفهوم الغربي الآن للولاية مفهوم خاطئ، الاختيار الشعبي له مجال محدود جدا. إذا كان شخص قدم مشروع ممتاز وجيد يخدم الأمة، وشخص آخر وطبعا ليس له شعبية، وشخص آخر ليس له مشروع، فقد استطاع أن يظفر بالشعبية من خلال التلاعب، من خلال الفن، من خلال التمثيل، من خلال مجالات أخرى، ثم ذلك يقدم والآخر يؤخران. طبعا هذا لا يتوافق مع الحكمة. الأصل في الدولة أن يسيرها الحكماء العلماء، وهذا ما فعله سليمان عليه السلام عندما كان عندما اختبر أصحابه ليرى. وبالتالي هنا استطعنا من الآية الواحدة أن نقرر أنه أن من الآيات من معنى واحد أن نستفيد معاني ترتبط بالشخص، ومعاني ترتبط بالمجتمع، معاني ترتبط بالسياسة إلى آخره. مثال بسيط مثلا كذلك، الله تعالى عندما حرم الربا، الشخص يفهم منها أنه ليس فقط الربا، يعني كل ما يعني، لأن القرآن الربا أساس التحريم فيه هو أن المال يولد المال، يعني المال، والحقيقة أن المال يلد بالجهد، فلذلك يفهم منها أن كل مال يعني ناله من غير جهد ومن غير تعب فيحرم على، يفهم هذا المعنى أنه لا بد من بذل الجهد، سواء جهد عقلي أو جهد بدني حتى يحصل المال. ويفهم منها الاقتصاد، فهم أخرى كثيرة النظام الإسلامي، ثم يفهم منها، يحاول كيف نستنبط مثلا ما يسمى بالاقتصاد اللاربوي، البنك كما قال السيد محمد باقر صدر، البنك اللاربوي كيف ننشئ. يعني هنا عندما نقول تدبر، هو البحث عن الطرق العملية لتنفيذ الأحكام الشرعية، مثل ما فعلوا في إيران عندما استنبطوا ولاية الفقيه والنظرية السياسية للإسلام من خلال هذا الأمر. كذلك استنباط النظرية الاقتصادية في الإسلام، النظرية النظريات الفلسفية في الإسلام، كل من كل الجوانب. يعني لأن القرآن الكريم يعطينا القضية ثم يدع لنا مجال التفكير فيها. مثلا عندما يقول إنسان الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، التدبر البسيط هو أن ننظر إلى طعامنا ونحمد الله تعالى عليه ونرى إتقان صنعه. لكن عالم التغذية يختلف، فلينظر الإنسان الطعام يمكنه أن يؤسس علم للتغذية، فلينظر طعامه هذا الطعام كيف جاء، ما فوائده، كيف يتمثل في الجسم، ما هو التمثل النافع، ما هو التمثل ربما الضار، كيف يمتص، لماذا، إلى آخره. وبالتالي كل هذه المعاني ينشأ منها علم كامل، علم التغذية. الله تعالى عندما أمرنا بالنظر إلى الإبل كذلك ينشأ علم الحيوان، وهذا التدبر العميق. والأصل في القرآن الكريم أن يكون هكذا، يعني الأصل، يعني لو أن التفسير لم تنحرف بالذهاب إلى كتب الأساطير وبني إسرائيل وغيرها وتوجهت إلى هذا المعنى. الله تعالى قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، الأمة تتكفل تقول لابد أن نبحث، يعني واجب كفائي في الأمة في من يبحث في الطعام، فانظر إلى الإبل، انظر إلى السماء، وهكذا. لا لا، لو فعل هذا الأمر لا تجاوزت الأمة ذلك التخلف ولكانت هي المؤسسة للحضارة الحقيقية. نعم كانت هناك حضارة في الإسلام ولكن حضارة محدودة جدا، لكان في إمكانها لو طبقت التعاليم القرآنية أن تنتج حضارة أكبر وأعظم، ولكن للأسف التقصير في الرجوع للقرآن الكريم جعلها تنهل من الأساطير وتبتعد عن الحقائق القرآنية. إذن هذه الحكمة تبين لنا هذين النوعين، تدبر، أن نتدبر القرآن الكريم لمصلحة أنفسنا، كيف نربيها، كيف نهذبها، وفي نفس الوقت إذا اكتشفنا معاني عميقة ترتبط بالجوانب المختلفة لا نحتقر أنفسنا، لا نقول نحن لسنا مختصين، لا، يمكن، يعني هذا جانب اقتصادي، هذا جانب سياسي، هذه الآية تخدم الجانب الاجتماعي، أي جانب من الجوانب، لأن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، ولكن كيف نقرأه بصدق وإخلاص حتى يفتح الله علينا أمثال تلك العلوم والمعارف. والحمد لله رب العالمين.